بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يعني أهل السنة لا ينفون عن الله سبحانه وتعالى ولا يسلبون عنه ما وصف به نفسه من الصفات. قال الشارح رحمه الله تعالى: لا ينفي أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه، لأنهم متبعون للنص نفيا وإثباتا. إيش النص يا ابني؟ كتاب السنة. مش النص أكيد. طيب، نفيا وإثباتا. ما معنى نفيا وإثباتا يا أحمد؟ نفيا وإثباتا، متبعون على السنة، متبعون للنص نفيا وإثباتا. يعني إذا ورد في النص إثبات، يعني إثبات صفات أثبته، وما ورد من النصوص فيها نفي عن الله كأيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، نفوه هكذا لا لا. وما مسنا من لغوب، نفوا اللغوب عن الله عز وجل. فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته، يعني إيش؟ ليس على معنى آخر كما تذهب المعتزلة والأشاعرة. الوجه بمعنى إرادة الثواب، اليد بمعنى القدرة، لا، بل يثبتونه على حقيقته الذي دلت عليه اللغة. فلا ينفون عن الله ما وصف الله به نفسه، سواء كان من الصفات الذاتية أو الفعلية أو الخبرية. ما الفرق بين الصفات الذاتية الفعلية والخبرية؟ ما الفرق بين الصفات الذاتية يا نسيم؟ الفرق الذاتية، أيوة، مثل اليد، اليد والعين، أيوة. الذاتية أولا تنقسم إلى قسمين، هكذا، معنوية وإيش وخبرية. المعنوية مثل إيش؟ الحياة والعلم، هكذا، الحياة والعلم والقدرة. والخبرية مثل اليد، السمع والبصر، هكذا، نعم. والفعلية مثل النزول، الاستواء والنزول والمجيء والإتيان، هكذا، والضحك أيضا، لذا هو يفعل الله والغضب، غضب، نعم، يفعل الله الغضب متى وجد السخط. قال: وصفات الذاتية كالحياة والقدرة والعلم وما أشبه ذلك، وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية خبرية، وهي التي نسماها أبعاض. لنا بالنسبة لنا إيش تكون؟ أبعاض وأجزاء. فاليد هذه بعض مني، هكذا، لا، والأصابع جزء مني، وهي صفات لي. طيب، كاليدين والوجه والعين، فهذه يسميها العلماء ذاتية خبرية. لماذا خبرية؟ لأن القرآن أخبر عنها والسنة أخبرت عنها. وذاتية لأنها لا تنفصل، يعني لا تنفك عن الذات. الاستواء، كان الله استوى، لم يكن مستويا، لم يكن متصفا، هكذا ولا لا؟ وربما رب العالمين يأتي وقت ولا يتصف بالضحك ولا يتصف بالغضب، هكذا ولا لا؟ نعم. فالصفات الذاتية التي لم يزال الله ولا يزال متصفا بها، وهي العين والسمع والبصر، نعم، والوجه. وخبرية لأنها متلقاة بالخبر، فالعقل لا يدل على ذلك. اشتغل أنت. قالوا خبرية لأنها متلقاة بالخبر الذي هو إيش؟ لا مجال للعقل فيه، القرآن والسنة، نعم. فالعقل لا يدل على ذلك، لولا أن الله أخبرنا أن له يدا ما علمنا بذلك، لكنه أخبرنا بذلك. بخلاف العلم والسمع والبصر، فإن هذه ندرك فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع عليه، إذ يستحيل أن الله عز وجل يكون موجود وليس له إيش؟ علم ولا قدرة ولا حياة، عرف الآن، ولا سمع ولا بصر. ولهذا نقول في مثل هذه الصفات: اليد والوجه ما أشبهها، إنها صفات ذاتية خبرية، ولا نقول أجزاء وأبعاض. هذه ألفاظ من يطلقها المعتزلة والأشاعرة، بل نتحاشى هذا اللفظ لأنه إيش؟ لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا على ألسنة السلف، إنما جاء عن طريق من يا أخوان؟ المعتزلة والأشاعرة، أصحاب علم الكلام، الذين إيش يقولون؟ إيش؟ نحن لا نصف الله بالأجزاء والأبعاد، من قال لك تصف الله عز وجل بالأجزاء والأبعاد؟ ما جاء لفظ الأجزاء والأبعاد في القرآن ولا في السنة ولا في على لسان السلف. جاءت أسماء وصفات، جاء سمع وبصر ويد هكذا ولا لا، ونزول، جاء سمع وبصر وعلم ووجه، نثبتها كما جاءت. قال لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاد، بالنسبة لمن؟ لنا. سمي صفاتنا أجزاء وأبعاد، لكن في حق الله لا تسمي، سميها صفات، لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل. فالرب، ولذلك يقول لك إيش الجزء، إيش الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل. خذ شاة وجزئها أجزاء، هكذا ولا لا؟ شاة، كبش العيد، قربان، سموه قربان، قرباني ولا قربان؟ قرباني. قرباني. عندكم أيوة. أنتم يا أحمد إيش تسموه؟ أضحية ولا قرباني؟ ليش تضحك؟ مضحك هو؟ ما ها قرباني أيضا يسمونه ها؟ يعني في لغة العجم كلهم يسموه قرباني ها؟ أنت تسمع في موسم الحج لما يتكلم المنادي في موسم الحج للأضحية يرقب الأعاجم باكستان قرباني قرباني قرباني، يعني أضحية أضحية. طيب فأنت إذا أخذت الخروف وقطعته يسمى يقول إيش؟ جزأته، فتسمى يد الكبش جزء وهذه جزء والرأس جزء والرجل جزء. فبالنسبة لنا تسمى صفاتنا أجزاء وأبعاض لأنها بعضنا. وفي الحديث أننا الذي سأل الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمس أحدنا ذكره عليه الوضوء، قال إنما هو بضعة منك، جزء منك، بضعة منك، هكذا ولا لا؟ يعني بعض منك، على قول إذا قلنا بصحة الحديث، لأنه مخالف القول بإيش بالأحاديث التي إيش من مس ذكره فعليه الوضوء أو فليتوضأ. الشاهد من حيث الاستدلال يجوز، إنما هو بضعة منك أي بعض منك، الأذن بعض وجزء مني، لكن في حق الله الصفات لا تسمى أجزاء وأبعاد، فلا يقاس الله عز وجل بخلقه. في بيان في منهج السنة موضوع محل ما أجلس أجيبه بسرعة، في فائدتين عظيمتين وجدتهما نقرأها عليكم كنت أنقلوها بعد التسجيل. طيب قال لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، هكذا في البلوغ المرام الحديث فهو ميتة أو ميت. هنا فائدة طيبة جدا أقرأها إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام تيمية الذي يجب نفيه عن الرب تعالى اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين. طيب الذي يجب نفيه عن الله عن الرب تعالى اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين، كما أن المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق. الذي ينزه عن الله يشو أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين، وكذلك المخلوق لا إيش المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق، أو أن يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب، لا يجوز هذا أيضا، لا يجوز أن يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب. وأما إذا قيل حي وحي في المسمى الكلي هكذا ولا لا، وعالم وعالم وقادر وقادر، يعني الله حي وعباده إيش وجعلنا من الماء كل شيء حي، وعالم وعالم الله عالم وعليم، وقال إيش بغلام عليم تمام، وقادر وقادر، أو قيل لهذا قدرة ولهذا لهذا قدرة ولهذا قدرة ولهذا علم ولهذا علم، كان نفس العلم كان نفس علم الرب لم يشركه فيه العبد، ونفس علم العبد لا يتصف به الرب تعالى عن ذلك، وكذلك في سائر الصفات، بل ولا يماثل هذا هذا. وإذا اتفق العلماء في مسمى العلم والعالمان في مسمى العالم فمثل هذا التشبيه ليس هو المنفي لا بشرع ولا بعقل، ولا يمكن نفي ذلك إلا بنفي وجود الصانع. إلى أن قال والأسماء، فالأسماء والصفات نوعان، الأسماء والصفات نوعان، نوع يختص به الرب سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد. هذه فائدة عظيمة. الأسماء والصفات نوعان، نوع يختص به الرب سبحانه وتعالى مثل الإله ورب العالمين، لا يمكن أحد يسمى بالإله، ومن سمي فإنما سمي بيش بالباطل. هكذا رب العالمين أيضا لا يتسمى به أحد ولا يتصف به أحد غير الله ونحو ذلك. فهذا لا يثبت للعبد بحال من الأحوال. ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا لله أندادا وهم يعلمون. والثاني ما يوصف به العبد في الجملة كالحي والعالم والقادر، فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلا في المعنى، أما في المسمى الكلي فيجوز، فهو هذا الحاصل. تمام. قال فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلا، فإنه لو ثبت له مثل ما يثبت له للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، وذلك يستلزم اجتماع النقيضين كما تقدم بيانه. انتهى من منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 200 إلى 201. عرف الآن؟ فهنا الإنسان عند أن يتصف، الآن نحن عندنا صفات والله سبحانه له صفات، لكن صفات الله تطلق عليه وقال إيش؟ صفات. بالنسبة لنا يجوز أن تسمى صفات، ويجوز أن تطلق عليها إيش؟ أجزاء وأبعاد. عرف الآن؟ وهذا هو لفظ أصحاب علم الكلام، لكن أطلقوه على الله سبحانه وتعالى ولا يجوز. قال ولا نقول أجزاء وأجزاء وأبعاد، بل نتحاشى هذا اللفظ. لماذا نتحاشى هذا اللفظ كما تقدم؟ لأن القرآن والسنة لم يرد به ولا درج عليه السلف، لكن مسماهما لنا أي بالنسبة لنا نحن كمخلوقين أجزاء وأبعاد. لأن إيش؟ لماذا يجوز لنا أن تكون أجزاء وأبعاد؟ لأن الإنسان منا من تقطع يده قدرا هكذا ولا لا، أو شرعا إذا حصل عليه سرقة، ومنهم من يصل له يصاب أخرجوا عينه، ومنهم يجزع أنفه. إذن الإنسان قابل للتجزؤ والتبعض، فيجوز أن تقول هذه أجزاء وهذه أبعاد. واحد يدخله عند الدكاترة ويشرحوه قطعوه هكذا، إذن هو قابل للتجزؤ. لكن رب العالمين لا يجوز أن تطلق على أسمائه وعلى صفاته أجزاء وأبعاد، لأنه غير قابل للتجزؤ والتبعض كالمخلوق سبحانه وتعالى. عرف الآن؟ فينزه. إذن فلا تطلق أجزاء وأبعاد على الله، ولا يقاس الله بخلقه، ولا يقاس الخالق بالمخلوق أيضا. فالأصحاب علم الكلام عميان بصيرة، هم عند أن أطلقوا علينا أجزاء وأبعاضهم صادقون، لأن هذه بالنسبة لك الإنسان قابلة. بالذات إذا مات الإنسان تقطعت أوصاره وذهب أجزاء وأبعاض، لكن قاسوا الخالق على المخلوق وقالوا ها تريدون أن نثبت الله سمع وجه ويدين وهذه أجزاء وأبعاض مثل الإنسان، أنتم مشبهة. قبل أن تعطلوا أنتم شبهتم الخالق بالمخلوق. لو نزهتم الله ما شبهتموه، ما عطلتم، ما شبهتم ثم ما عطلتم، لأن الذي دعاكم إلى التعطيل هو التشبيه، جعلتم الله كالإنسان. الإنسان والمخلوق من بني آدم وحيوان قابل للتجزؤ والتبعض، لأنه من كما ذكرنا يقطع يده أو يسقط أو يصاب برصاصة أو بالحدود الشرعية تقطع رقبته، قابل. لكن رب العالمين قسمه، من الذي يجزؤه ويبعضه حتى تطلقون على الصفات أجزاء وأبعاد؟ الصفات الله غير قابلة للتجزؤ والتبعض حتى تسمونها أجزاء وأبعاد. إذن هذا هو الفارق. قال لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاد لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل، وفي حق الله لا يجوز أن تنفصل الصفات عن الذات الإلهية. فالرب عز وجل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بها نفسه كاليد أن تزول أبدا، وعليه فلا يجوز أن نسميها أجزاء لأنها لا تتجزأ، ولا أبعاض لأنها لا تتبعض، لأنه موصوف بها أزلا وأبدا. ولهذا نقول إنها أبعاض، ولهذا لا نقول إنها أبعاض وأجزاء كما يقال في حق الإنسان القابل للتجزؤ والتبعض. طيب. والصفات الفعلية وهي التي يفعلها الله متى شاء إذا شاء. طيب مثل إيش؟ التكلم. أما صفة الكلام فهو صفة الكلام إيش؟ هو صفة ذاتية من من من ناحية وفعلية من ناحية أخرى. طيب كون أن الله متقادر على الكلام ومن صفاته أنه يتكلم صفة ذاتية، عرف الآن؟ وكون الله يتكلم متى شاء وبما شاء صفة فعلية. شخص جالس ها هنا ساكت، هل نقول عنه الآن أنه يتكلم يعني عنده قدرة على الكلام متصف بالكلام أم لا؟ ما نستطيع. إذا كلمناه وما استطاع نقول هذا لا يتصف بالكلام أصلا لأنه أعجم أو أخرس. لكن إذا كان مانعه الصمت والوقار والأدب هكذا ولا لا، ثم جاء مسألة وتكلم يقال إيش؟ إذن هو رجل متكلم والآن يفعل الكلام، ما تكلم إلا عند أن جاء مقتضى الكلام هكذا. وفي لله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى صفة الكلام صفة ذاتية من جانب، من حيث أن الله متصف كما أنه متصف بالعلم والسمع والبصر والقدرة والحياة هكذا ولا لا، كذلك هو متصف بالكلام، لكن من حيث أنه يتكلم لا يتكلم إلا متى شاء بما شاء، فهو صفة فعلية ذاتية وفعلية. قال الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وقد ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية منها ما يكون له سبب ومنها ما ليس له سبب، ومنها ما يكون ذاتيا فعليا، ذاتيا فعليا مثل ماذا؟ كلام. وأما ما له سبب ما له ليس بسبب، الكلام أيضا يكون بسبب أحيانا، كما جاء في الحديث إذا أوحى الله بالوحي سمع كصلصلة الجرس وغشي على الملائكة في الحديث، حديث النواس بن سمعان. طيب، فكما قال إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم فعل، ما فعل ماضي هكذا ولا لا، يدل على المضارعة، إذا أراد الله أن يتكلم وإذا أراد الله أن يوحي إلى عبده، أو إذا أراد الله يكلم جبريل، إذا وجد مقتضى الكلام تكلم. ومن الأفعال التي إذا وجد سببها الغضب، متى ما وجد سبب الغضب يغضب الله يغضب سبحانه وتعالى، ومتى السخط كذلك، الفرح أيضا متى ما وجد مقتضى الفرح، إذا تاب عبد من عباد الله هذا مقتضى أن الله سبحانه وتعالى يفرح. الضحك أيضا مقتضى، إذا وجد ضحك الله من عبدين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، عرف الآن؟ يضحك الله من رجال إيش يقادون إلى الجنة بالسلاسل، عرف الآن؟ أيضا حادث كثيرة تدل على الضحك عندما توجد مقتضياتها، الكلم ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. طيب نجد نأخذ قليلا. قال رحمه الله تعالى ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، من هم يا إخوان الذين لا يحرفون الكلم عن مواضعه؟ أهل السنة. أجبت ولا يحرفون الأنثى نائمة، أنت عيونك حمراء مليان نوم أصلا. لا ما سمعت شيء كمثلا. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، من صفات أهل السنة أنهم إيش؟ أولا لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. طيب، وإن أثبتوا لا يحرفون الكلم عن مواضعه، لا يحرفون لفظه ولا يحرفون معناه، لأن التحريف في نصوص الصفات على نوعين، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. أهل السنة لا يرتكبون هذا ولا يرتكبون هذا كما فعل الأشاعرة والمعتزلة، كما حرفوا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هنا تكليما مؤكدة أنه كلمه تكليما، لم يكلمه كتابة ولم يكلمه إشارة ولم يكلمه وحيا، كلمه تكليما منه إليه سبحانه وتعالى، تكلم الله بكلام خرج منه وسمعه موسى مباشرة، كلمه تكليما، مثل يقول ضرب ضربا، ما ضرب ماذا شتما، وما ضربه رجما بالحجارة، ضربه ضربا، صفعه ايش، تقول فلان صفع فلان، تقول كيف بحجر، قال لا صفعه صفعا، اي ايش تأكد انه بالصفع هكذا. طيب لما الله كلم الله موسى كلمه يعني أوحى إليه، أرسل إليه ملك، أرسل كتابة، قال لا كلمه تكليما، هذه عند العرب تفهم أنه مصدر مؤكد لفعله حتى لا يذهب بالك أو فهمك إلى شيء آخر، وإنما كلمه بكلام سمعه تكليما لا يفهم شيء آخر، وليس بإشارة ولا وحي. نعم قال ولا، طيب فحرفه البعض المعتزلة فقال كلمه تكليما تحريف لفظي، وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى أي جر وكلم الله موسى تكليما، حرف إيش اللفظ، فجعل لفظ الجلالة منصوب مفعول به وموسى فاعل والمتكلم هو موسى. طيب هذا تحريف إيش لفظي، مع أنه ما جاءت قراءة به أصلا. طيب هنا يكون معهم باب في اللغة يستطيع يكذب أو كذا متأول، لكن التحريف المعنوي الثاني وهو إيش، وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، هذا تحريفين المعنوي. معنى الآية حرفه من الكلام الحقيقي إلى إيش، كلمه أخذوها من حديث إيش، ما من كلم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله، أي يجرح الشهيد في سبيل الله، فأخذوها كلم الله موسى أي كلمه أي جرحه تجريحا بأظافير الحكمة، وهذا تحريف معنوي ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. ولذلك جاء بعض السلف إلى هذا الرجل لما وجد إيش، قال حرف التحريف اللفظي فقال إيش، وكلم الله موسى تكليما، قال فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت المعتزلي، ما يحتمل أبدا هذه الآية أنك تحرفها، ما تحتمل تحريف لفظي، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأيضا معنوي ما يقبل، لأنه قال إيش، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أين التجريح الآن إذا قلنا تحريف معنوي، حرفوا معي قال إيش، ولما جاء موسى لميقاتنا وجرحه ربه، كيف طيب، والآية اللي بعدها قال يا موسى، تفسير للكلام الذي إيش أجمله، وكلمه ربه، بماذا كلمه ربه، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هل هذا كلام وبإيش وبكلامي مش بتجريحي، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، سبحان الله، أهل السنة نزيهون بعيدون عن هذا التحريف، فمع أنهم يثبتون ولا ينفون في أيضا لا يحرفون لا تحريفا لفظيا ولا تحريفا معنويا. الكلم اسم جمع كلمة، اسم جمع، اسم جمع كلمة، ويراد به كلام الله كلام رسول الله، لا يحرفون عن لا يحرفونه عن مواضعه أي عن مدلولاته، إذا سئلت ما معنى ولا يحرفون الكلم أي كلام الله ولا كلام رسوله عن مواضعه، أي لا يحرفونه عن مواضعه عن مدلولاته أي عن ما دلت عليه النصوص، ما يحرفونه، يصرفون ألفاظه إلى معان أخرى، فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يقولون هي يد حقيقية ثابتة لله من غير تخييف ولا تمثيل، والمحرفون يقول قوته هي إيش، بل يداه مبسوطتان أي قوتاه أو قوته أو نعمته، أما أهل السنة فيقولون القوة شيء واليد شيء آخر والنعمة شيء واليد شيء آخر، فهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه، فإن التحريف من دأب اليهود من الذين هادوا يحرفون إيش الكلمة عن مواضعه، فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود، فاحذر هذا ولا تتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ولا تحرف بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله وأمره كما جاء. ومن كلام الشافعي ما يذكر عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن كذلك. بالنسبة قوله بل يداه مبسوطة سيأتي صفات تفصيلا في اليدات، إلى هنا إن شاء الله تعالى.